نقلت وسائل الإعلام في روسيا والصين إيران اليابان مصر أستراليا وبولندا بين يومي 24 و 25 من هذا الشهر إجابة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن مجلس الأمن للأمم المتحدة يتحم بإطلاقنا التجربي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى.